بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر حديث أبي الدرداء في ذلك وما كان في مثل معناه. قال: قرأت على عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح أن حمزة بن محمد حدثهم إملاء بمصر سنة 57 و300. قال: حدثنا علي بن أحمد بن المثنى قال: حدثنا غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء: ما جاءت بك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ فقال الرجل: بلى. فقال له أبو الدرداء: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال حمزة: كذا قال إسماعيل بن عياش في هذا الحديث، جميل بن قيس، وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس. قال: والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل. قال حمزة: وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن الأوزاعي بشر بن بكر. قال حمزة: ولا أعلم أحدا من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره، وهو حديث حسن غريب. قال أبو عمر: أما قول حمزة إن إسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال، وإنما رواه عن داود بن جميل لا عن جميل بن قيس، ومن قال جميل بن قيس فقد جاء بواضح من الخطأ، وإنما هو داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء، هذا هو الصواب. وكذلك رواه كل من قوم إسناده وجوده إسماعيل بن عياش وغيره. سلاح حبي أصول السلام ورسول الله عليه وسلم والعمال. هذا الحديث حديث مشهور، جاء في حديث أخبار أن العلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر، وإن الملائكة تضع أجنحة لطالب العلم لرب ما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل هذه الأحاديث ثابتة، وهذا فيه فضل العلم وفضل أهل العلم وأهل العلم العابدين بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبدينه وشرعه. العلماء العاملون الذين يتوسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تعلم العلم ولا من به فقد صاد صفة اليهود والعياذ بالله، ومغضوب عليه نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من تعبد على جهل وضلال ومن الضالين كالنصارى وأشباههم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله عن حديث بلغه أنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك أتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت طالب حاجة؟ قال: لا. قال: وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فاشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها. وساق الحديث بنحو ما تقدم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي قال حدثنا أحمد بن سهل قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لك في ربيبة لنا نتكفلها تكفلها؟ تكفلها. نعم. قال: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراه زينب. قال أراه زينب. أراه إيش الحديث؟ قال: أراها زينب. إيش الحديث أول السند؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ما فعلت الجارية؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها. ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك تفرد به أحمد. قال أطراف المسند لابن حجر وهو ساقط من المطبوع، والحديث عند أحمد من طريق يحيى ابن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به نحوه فقط. صلى الله عليك. وقال أبو الأطراف، كيف يقول حصل الله لك حديث حسن لاضطراب في إسناده؟ نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني. قطراني بالواو أبا الراء القطراني. القطراني مش الراء القطراني. نعم. قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وقال أحسن إليك. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد ابن عمرو القطراني قال حدثنا محمد بن الفضيل ابن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني من طريق الشريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

ولا أنتم عابدون ما عبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول الرابع نصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم واليدين على أن الكفر ملة واحدة تورثه واحدة تورثه اليهود من النصارى وبالعكس، تورثه اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود بالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى. آخر تفسير قل يا أيها سورة قل يا أيها الكافرون ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. هذه السورة العظيمة، سورة عظيمة فيها البراءة من المشركين وأعمالها، وهي مع سورة قل هو الله تسمى سورة الإخلاص، لأن هذه أخص في العبادة لله عز وجل، وآية قل هو الله أخص صفات لله عز وجل، فيها البراءة من المشركين وأعمالها. جاء في الحديث ما يعود على تعدل ربع القرآن، وقل هو الله حسب الصحيح الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر، في ركعتي المغرب، في ركعتي الطواف، لما فيهما من الإخلاص، ليفتتح الإنسان حياته اليومية بالتوحيد ويختمها بالتوحيد. قل يا محمد يا أيها الكافرون، عام، وإن كان المخاطب كفار قريش فهذا جاء من جميع الكفرة اليهود والنصارى والمسلمين. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون في المستقبل كما قال الشيخ الإسلام بالتوحيد سجد الفعل للفعل، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. لكم دينكم ولدين، فيه تيئيس، فيها تيئيس لهم في عدم مشاركتهم، وأن المؤمن بريء من المشركين في كل وقت، في المستقبل وفي الحال وفي جميع الأوقات. لكم دينكم ولدين، فيه دليل على أن ما عليه المشركون يسمى دينا لكنه دين باطل، وفرد على ما قال انه لا انهم ليسوا على دين او ليس لهم دين، فكفروا لهم دين، كل انسان له دين، لكن الدين الحق هو دين الاسلام، وما عداه هو دين باطل. لكم دينكم الذي استدل بها الامام الشافعي على ان الكفر مله واحده، فلا يتوارث اهل المله، فيتوارث اهل الملل اليهودي يرث النصارى اذا كان بينهما نسب. والقول الثاني انها أن الكفر ملل متعددة، فعلى هذا لا يرث اليهود النصارى ولا النصارى اليهود ولا غيرهم، والأمر في هذا سهل. ولا شك أن الكفر كل ما عليه الكفار من الأديان كلها باطلة، كل دين فهو باطل ما على دين الإسلام، كل ما فقول الشافعي إن الكفر ملة واحدة ولا واستورثها الملل قول يعني قول قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله وإياه: باب في جامع النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. باب في جامع النكاح. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وسنده لا بأس به. رواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده حسنة مقبولة إذا لم يخالف الثقات ممن هو أوثق منه. وكذلك رواية بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده فهي من قبيل الحديث الحسن. والحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء: إذا تزوج امرأة أو اشترى خادما أو دابة. والخادم يشمل الأنثى الجارية والذكر وهو العبد، هو يسمى خادم، يشمل الذكر والأنثى. فإذا اشترى خادما فإنه يشرع له أن يقول بهذا الدعاء، يأخذ بناصيته ويقول هذا الدعاء: اللهم صلك خيره وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. من شر يعني المرأة، وكذلك أيضا الخادم. وكذلك إذا اشترى بعيرا يأخذ بذروة سنامه. الذروة يعني الأعلى، قال ذروة وذروة وذروة، ومعنى خير أسألك خيرها يعني خير الآتية، وخير ما جبلت عليه يعني ما خلقتها وطبعت عليه من الأخلاق البهية. قول زي أبو سعيد، أبو سعيد هو عبد الله بن سعيد، والناصية هي الشعر في مقدم الرأس، قال ناصية. نعم. ففي استحباب هذا الدعاء إذا تزوج امرأة، وإذا اشترى خادما أو اشترى دابة. نعم. أحسن لي. نعم. والله محل نظر السيارة خيرها، لكن جبلتها عليه هي حديث الآن، ليس ذات روح حتى تكون جبلت على شيء. لكن الغرض سخرها وخير ما قدرت، يعني إذا دعا بدعاء حسن قريب من هذا الدعاء. نعم. أحسن لي. حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: بسم الله. صحيح. بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ثم إن قدر أن يكون بعده في رواية: ثم قدر أن ثم يكون بينهما. عندك الاختلاف في الرواية. ثم قدر أن يكون بينهما ولد. وفي طيب. نسخة: ثم إن قدر يكون طيب. بينهما ولد. ثم نعم ثم إن قدر ثم إن قدر يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ترمي والنسائي وابن ماجه. وفيه استحباب هذا الذكر عند الجماعة، تسمية قل بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفيه دعاء هذا الدعاء سبب في عدم ضرر الولد من الشيطان. إذا قاله الإنسان عند الجماعة لم يضره الشيطان الولد يعني في دينه ولا بدنه. وهذا يقول عند جمع امرأة أو سرية إذا كانت أمة لو أن أحد فيها قالوا إن لو هذه للتمندي، يقول ثالث ولو أن لنا كرة، والمعنى أنه صلى تمنى الخير ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة. قولوا بسم الله يعني مستعينا بالله وبذكر اسمه، جنبنا يعني باعد بيننا وجنب الولد. هذا الضرر ظاهر الحديث العام، الضرر المنفي قول لهم ضرر الشيطان هو ظاهر العموم، لكن بعض العلماء اختلفوا في الحمل على عموم الأحوال، لأنه ثبت في الحديث أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، وهذا الطعن نوع من الضرر. ولهذا قال بعضهم معنى لم يسلط عليهم من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة عباد الله الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل قال بعضهم المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، وقال ابن دقيق الذي يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا، ولكن العصمة للرسل عليهم السلام. وقال بعضهم المعنى لم يفتنه عن دينه إلى الكفر. وعلى كل حال هو الحديث ظاهر صحيح أنه لا يضره في دينه ولا بدنه. نعم أحسن عليك. حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم هذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه، والحديث في سنده الحارث بن مخلد على وزن محمد ومجهول الحال كما في التقريب، لكن الحديث له شواهد كثيرة كما ذكر حافظ المقيم رحمه الله، يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره فيكون بشواهد حجة. فالحديث على تحريم المرأة في دبرها، وأنه من الكبائر، وأن من كبائر الذنوب للتوعد عليه باللعن في الحديث. وفي حديث آخر كفر ما فعله، أنما ثمرة في دبرها فقد كفر، أو أن في بعضها أن الله لا ينظر إليه، وفي بعضها الحكم عليه لأنه اللوطية الصغرى. فهذه النصوص وهذه الشواهد الكبيرة تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وأنه من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه باللعن، وصف بكفر ما فعله، وصف في بعض الحديث بأن الله ينظر إليه، وصف في بعض الحديث بأنه يعني الحكم عليه بأنه اللوطية الصغرى. نعم تحريم على الدليل على تحريم كان النساء في أدبارهم. ولهذا وإلى هذا ذهب عامة العلماء، ولأن الأصل تحريم مباشرة إلا ما حله الله ولا محلت على إلا القبول، كما في قوله تعالى فأتوا حرثكم، وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأباح موضع الحرف، والمطلوب من الحرف نبات الزرع. فكذلك النساء الغرض من ثانيه طلب النسل لا قضاء الشهوة فقط، وهو لا يكون إلا في القبول، فيحرم ما عدا موضع الحرف. وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من أدلة أخرى، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. ذكر العلماء خلاف الرافضة الإمامية ذهبوا إلى جواز كان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر، لكن الرافضة ليسوا أهلا لأن يؤخذ بأقوالهم. روي عن الشافعي أنه قال لصاحبه تحل ولا تحرم شيء، وقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع روي عن الشافعي والله الذي لا إله إلا هو قال لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال أنه كان يقول بحل في القديم. وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحة فقد غلط فيهم، أفحش الغلط وأقبحه، وإنما الذي أباحه أن يكون الدبر طريقا إلى الوضع في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع. نعم حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح، ومعنى من ورائها يعني من جهة خلفها، كان ولده يعني الحاصل بذلك الجماع أحول. الحديث يدل على جواز جماع الرجل زوجته في فرجها من ورائها، وكما تدل عليه الآية في قوله فأتوا حرثكم والناشط، تدل على جواز جماع الرجل زوجته في فرجها من ورائها، وكما تدل عليه الآية فأتوا حرثكم إنشاءكم حرث لكم فأتوا حرثكم والناشط، لأن الله أكذب اليهود في زعمهم أن الولد يكون أحول، والحول ظهور البياض في مؤخر العين ويكون السواد من إقبال الحدقة على الأنف. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، يعني نساؤكم يعني منكوحاتكم ومملوكاتكم حرث لكم، أي مواضع زراعة أولادكم، يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة، ومحله القبول، فإن الدبر موضع الفرث لا موضع الحرث. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من ورائها في فرجها، والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم، ولا يترتب عليكم منها ضرر ما دام أنها في صنم واحد وهو الفرج. نعم. أحسن الله. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. نعم. فالحديث سكت عنه منذري، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن، لكن الحديث له شواهد يكون بها حسن لغيره، والحديث يدل على تحريم الوطء في الدبر، الحديث يدل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الآية نزلت في إتيان النساء في محل الحرف في الكيفيات المختلفة في عموم الأحوال، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، لا في عموم المواضع. وأما قول ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، الحامل ابن عباس على هذه التخطئة ما روي عن ابن عمر عند الدارقطني أن قوله تعالى نساؤكم حرث لكم نزلت في الوطء في الدبر، فأنكر عليه ذلك وقال ابن عمر أوهم. وابن القيم رحمه الله بيّن أن ما نقل على ابن عمر غير صحيح، وأنه من نقل توحف، قوله وهم أن ابن عمر والله يقول أوهم، هنا أوهم لكن وقع في رواية أوهم، قال بعضهم الصاب بغير العلم، الصاب قال وهم الرجل بكسر الهاء إذا غلط في شيء ووهم، ووهم مفتوحة إذا ذهب وهمه إلى الشيء. وذلك أن ابن عباس بلغ عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان بين ابن عباس، فقال أوهم. كان الأوس والخزرج كانوا أهل الأوثان، عبود الأوثان، واليهود بجوارهم وكانوا أهل علم، فالأنصار اقتدوا باليهود، كان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا من فعل اليهود، كان اليهود يأتون النساء على حرف، والوثن ما كان له ما عبد ما كان له جثة من الحجارة أو الخشب وغيرها، والصلب الصورة بلا جثة، وقال أحرفهما سواء. كان الأنصار يرون أن اليهود لهم فضل عليهم، كان هذا الحي من قريش، كان اليهود الأنصار يرون أن اليهود لهم فضل عليهم لأنهم أهل العلم، وأما قريش فإنهم قال يشرحون النساء شرحا منكرا، كان اليهود لا يجرعونها إلا على حرف، يعني لا يجرعون إلا على طرف واحد، فاقتدى بهم الأنصار. وأما قريش فإنهم يتلذذون بالنساء في جميع الحالات، ولهذا قال يشرحون ليس شرحا منكرا، الخطاب معنى يبسطون الشرح البسط، واصل الشرح اللغة البسط، ومنه شرح الصدر وانفتاحه، ومنه قولهم شرحت المسألة إذا فتحت المغلق منها وبينت المشكل، والمعنى يكشفونهن ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، حتى شري أمرهما يعني ارتفع وعظم، شري على رضيع يعني ارتفع أمرهما حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل هذه الآية فأتوا حرفكم الناشر كيف شئتم يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات، هذا تفسير لمعنى أن الناشئتم يعني بذلك أي بقوله حرفكم يعني موضع الولد وهو القبول. قال الخطابي في الحديث بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار، وقال لو اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وضع المرأة في دبرها حائضا كانت أو ظاهرة لأحاديث كثيرة مشهورة. قال أصحابنا لا يحل الوضع في الدبر في شيء من الأدميين أو غيره من الحيوان في حال من الأحوال. ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا في تهذيب السنن وسرد الأدلة التي فيها تحليل إتيان النساء في أدبارهن، وتكلم عن ما روي عن ابن عمر أنه يبيح إتيان النساء في أدبارهن، وقال هذا غلط عليه، وإنما هو يرى إتيان المرأة في قبولها من الخلف من دبرها، فظن بعض الناس أنه يرى جواز إتيان المرأة في دبرها. شوف كلام عنه كلام القيم. ثم قال الشيخ شمس الدين وهذا الذي فسره ابن عباس فسره به ابن عمر انما هو من اول شيء من اول شيء فسر الحديث قال قبله. هذا الذي اخرجه ابو داود في هذا الباب، وقد بقي في الباب احاديث اخرجها النسائي ونحن نذكرها. الاول عن خزيمه بن ثابت انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يستحيي من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن. هذا الدليل الاول سر الأدلة. نعم يضاف إلى الأدلة. نعم الثاني عن هذا نهي. نعم الثاني ثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأة في دبرها قال تلك اللوطية الصغرى، رفعه همام عن قتادة عن عمرو، ووقفه سفيان عن حميد الأعرج عن عمرو، وتابعه مطر الوراق عن عمرو بن شعيب موقوفا. الثالث عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. هذا حديث اختلف فيه، فرواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، ورواه وكيع عن الضحاك موقوفا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعا، وصحح البستي رفعه، وأبو خالد هو الأحمر. الرابع عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. الخامس حديث أبي هريرة وقد تقدم، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها. السادس عن علي بن طلق قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله إنا نكون في البادية فيكون من أحدنا الرويحة، فقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. السابع عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال أبو عبد الله الحاكم وتفسير الصحابي في حكم المرفوع. الثامن عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ثم ذكر أبو داود تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأتوا حرثكم. ثم قال الشيخ شمس الدين وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر وإنما وهموا عليه لم يهم هو يعني ابن عمر وهموا عليه هو ما وهم هو أفتى بأن المرأة يجوز أن سمعت امرأته في قبولها من دبرها فوهموا عليه وقالوا إنه يبيح إتيان المرأة في دبرها هم الذين وهموا عليه وهو لم يهم قال وإنما وهموا عليه لم يهم هو. نعم فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع عن أبي النصر أو النظر عندي النصر بالضبط. نعم. أنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء. إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا. نجبها يعني على من خلفها، يكبها على وجهها وجمعها من الخلف في القبل. نعم. فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فهذا هو الثابت عن ابن عمر، ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك. ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: أوف، ويعمل هذا مسلم؟ قال ابن عمر قال دلال أنكر. نعم. نعم. فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة أنه يحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه، فقال: لا بأس به. فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه نافع، وأخطأ من أخطأ عن نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء، لا طريق إلى وطء الفرج، فكذبهم نافع. وكذلك مسألة الجواري، إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن، فإنما مراد إتيانهن من طريق الدبر، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطأهن في الدبر، وقال: أو يفعل هذا مسلم؟ فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قيل: هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في، وإنما هو أتى امرأة من دبرها. ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها لما حول رحلة، ووجد من ذلك وجدا شديدا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلت وقد تقدمت. أو يكون بعض الرواه ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر، فرواه بالمعنى الذي ظنه، مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا، فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. والذي يبين هذا ويزيد وضوحا أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا. قال الشافعي: أخبرني عمي قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة. قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين؟ أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخصتين؟ أم من دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد هو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا. وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة. فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتي، واشتبه على من اشتبه عليهم. واشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم. معنى من بمعنى في. معنى من بمعنى في فوقع الوهم. يعني قالت المرأة في قبولها من دبرها. فقال بعضهم في دبرها. فاشتبه الفي وأبدل في بالبن. والمعنى كان المرأة في قبولها من دبرها. نعم. صحيح. فإن قيل فما تقولون فيما رواه البيهقي عن الحاكم حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه حلال. وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. يريد بغلطه أن ابن الهاد قال فيه مرة عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة ثم اختلف فيه عن عبيد الله فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة وقيل عن عبد الله بن هرمي فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرون الخطأ. هذا كلام البيهقي. قيل هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي جرت بينه وبين محمد بن الحسن يكون منه تحريم إتيان غيره فالإتيان يكون منه تحريم إتيان غيره. نعم غير يحسبك فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة. فذكر حديث عمه ثم قال ولست أرخص به أنهى عنه. فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه هو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلا ثم يقول والقياس حله ويقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم والله أعلم. وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الدب عن أهل المدينة على طريق الجدل فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه. هذا جواب البيهقي. والشافعي رحمه الله قد صرح في كتب المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة ووثق رواته كما ذكرنا وقال في الجديد قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وبين أن موضع الحرث هو موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض وأن شئتم بمعنى من أين شئتم. قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون غرسا للزرع. نعم وبهذا تبين أن الأدلة كثيرة في تحريم إتيان المرأة في دبرها وأن ما نقل عن عمر وكذلك من قال الشافعي لا يصح إنما هو وهم وأن الشافعي يحتمل أن توقف أولا ثم تبين له وأما ابن عمر فإنه توهم بعض الروايات فظن أنه يبيح الإتيان في الدبور وهو إنما يبيح إتيان المرأة في القبول من جهة الدبور. نعم وعلى هذا يكون تحريم يؤخذ من هذه الأدلة تحريم إتيان المرأة في الدبر وهي لطيف الصورة ولا هذا واضح من الآية الله تعالى فاتوا حرثكم الناشئة وهذا هو موضع الحرث والقبول هذا واضح ومفهومه دلت الأحاديث على مفهوم الآية مفهوم أنه لا يجوز في غير إتيان مكان الحرث وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم ها نعم وهذا خطأ الإمام الشافعي أجل منه الإمام الشافعي مدين الحديث نصوص. نعم كان يقال هذا يعني يسب إليهم بعضهم. نعم باب في إتيان الحائض من مباشرتها. الله بارك وفق الله عليك.